وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله أفاض علينا من الخيرات ومن علينا بالقربات وأشهد أن لا إله إلا الله له الأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى الممات وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، في آية من آيات الله جل وعلا نقف معها في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سلوة لقلوبنا ومحركا لنفوسنا وصلاحا لأخلاقنا وأفعالنا. نسمع هذه الآية ثم نعود لنتحدث ونتدبر فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كلنا يحب أن يغفر الله له وأن يتجاوز عن خطيئته وأن يذهب ذنبه وأن يعقبه الخير والصلاح والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. موقف من المواقف التي يكون بها نبل الأخلاق وطيب النفوس واستقامتها على ما يكون به تحصيل الخير عند ربها جل وعلا. إنه الصفح والعفو عن الناس سبب لحصول مغفرة الله سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى هذه الآية في ابتدائها وفيما جعل الله جل وعلا لمن استقام عليها من الأجر والمثوبة؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نزلت في أبي بكر الصديق لما منع عن مصدح بن أثاثة النفقة التي كان يجريها له وهو ابن عمته لما تكلم في جانب الإفك في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فما كان منه إلا أن منع النفقة التي كان يبذلها له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أو فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، لا تحلف يا أبا بكر بأن تمنع مصدح ما كنت تعطيه، بل إن ذلك سبب لعفو الله عنك وتجاوزه عنك. فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أن أعاد ما كان قد منع، فقال بلى نحب أن يغفر الله لنا، فأعاد النفقة وأعاد معها ضعفها كما جاء في بعض الروايات. اقرأ إن شئت قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ليس شيء أعظم من العفو والصفح عن الناس إذا حصلت منهم الإساءة، إذا وصلت منهم الزلة، إذا كبرت منهم الكلمة، إذا اغتابوا، إذا نموا، إذا نقصوا، إذا سبوا، إذا شتموا. فليس للإنسان أحسن من أن يتجاوز وأن يصلح طلبا لمغفرة الله جل وعلا وتعرضا لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أينا لم يعص الله؟ أينا لم يذنب؟ أينا لم يقع في الخطيئة؟ أينا لم يقارف السيئة سواء كان ذلك في خلوة أو في جلوة؟ ألا يحب المرء أن يغفر الله له؟ ألا يحب المرء أن يتجاوز الله عن خطيئته؟ فإنه ليس له شيء أعظم من أن يصفح عن الناس، والجزاء من جنس العمل. وعلى المرء أن يطلب أسباب المغفرة للذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح للعباد أبوابا كثيرة. ألم ترى أن من أعظم ذلك هو التوبة؟ فإن التوبة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكرها غيره هي من أعظم الأبواب التي تغفر بها الذنوب. ولذلك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما جاء ذلك في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا الاستغفار، فإن العبد إذا استغفر الله فإنه يعفى عنه ويغفر له. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيح. أيضا الأعمال الصالحة بعمومها فإنها من أعظم ما يكون غفرانا لذنوب العباد وذهابا لسيئاتهم. فينبغي للعبد أن يستكثر من الصالحات. ألم ترى أن الحج يجب ما قبله؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كذلك الصيام إلى الصيام مكفر لما بينها. أعمال كثيرة يفعلها المرء، من ذلك إماطة الأذى عن الطريق، فإن ذلك الذي أزال غصنا غفر الله له. سقي البغي وسقي الناس، وفي كل كبد رطبة أجر، كما في القصة المشهورة التي تحفظونها. فالعمل الصالح من أعظم ما يكون غفرانا لذنوب العباد، كذلك دعاء المؤمنين للعبد. أيها الإخوة، ابذلوا من الأسباب ما يكون سببا لدعاء الناس لكم، لا أن تطلبوا ذلك أصالة وابتداء، لكن بما يكون من إحسان العبد إلى الناس ودعائه لهم وطلبهم وإحسان الأخلاق وغير ذلك، سبب لأن يدعو لك. وإذا دعوا لك فإن ذلك من أعظم ما يكون به غفران الذنوب وذهاب السيئات بإذن الله جل وعلا. أيضا مما يكون سببا لغفران الذنوب بإذن الله الشفاعة، فمن طلب أسبابها كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين من عباده، فإن الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا، لا يجوز للمرء أن يطلبها من أحد سوى الله، لكن من تعرض لأسبابها فإنه يوشك أن يكون له نصيب منها. ولذلك لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ماذا قال؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وإن مما يكون به غفران الذنوب حصول المصائب. لا تحزن إذا نزلت بك المصائب، إذا اشتدت بك الأمور، إذا عظمت بك النوائب، فإنها مكفرات لخطايا العبد. ولأجل ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وتعرفون الحديث أو تحفظون أن المرء يكفر عنه حتى حتى بالشوكة التي يشاكها، فإن ذلك يكون تكفيرا لسيئاته. ما يكون للإنسان بعد موته من إهداء ثواب أو دعاء المؤمنين له، فهو أيضا سبب من الأسباب التي تكفر بها الذنوب. وما يحصل في البرزخ من الفتنة، وما يصاب فيه المرء في حال قبره من البلية، فإن ذلك تكفير لسيئته. وكذلك ما يكون أيام العرصات، عرصات يوم القيامة، فإنهن لعباد الله جل وعلا مكفرات. ورحمة أرحم الراحمين بها تمام الأسباب العشرة التي بها يكون غفران الذنوب، كما نص على ذلك أهل العلم، ودلت على ذلك دلالات الأحاديث والأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نقف فإننا نقف مع الاستغفار في أسهل الأمور وأيسرها وأعظمها أثرا وأكبرها. ألم تروا إلى هذه الكلمة حين تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كم هي سهلة علينا؟ هل أحد منكم وهو يسمعني الآن يعجز أن يقول مثل هذه الكلمة، أن يرددها في الدقيقة الواحدة؟ كم تقولها من مرة؟ ثم كم يترتب عليها من الأجر والمثوبة؟ وكم قد أسرفنا على أنفسنا من الذنوب والمعاصي أحوج ما نكون إلى أن نقولها. ولو تأملت أيها الموفق، فإن الله جل وعلا قد قرن بين الاستغفار مع الأمر بتوحيده، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فمما يدلك أيها الموفق على عظم أمر الاستغفار وما أنزله الله جل وعلا من المنزلة وما يكون للعبد بسببه من حصول الخير والمغفرة. وأيضا إن من أعظم الأعمال الصالحات التي نعلم أنها سبب لتكفير الخطيئات هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك مر بنا في حلقة ماضية الحديث القدسي الذي جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فينبغي لنا كلنا أن نكون من الموحدين الذين يحرصون على توحيدهم ويراعونه في كل شؤونهم، فإن ذلك سبب لتكفير السيئات وذهاب المعاصي والذنوب وحصول الخيرات بإذن الله جل وعلا. ما أحوجنا أيها الموفقون إلى أن نستحضر في كل أيامنا وليالينا ما يكون سببا لغفران الذنوب والمعاصي، فإن المعاصي والذنوب يوشك أن تجتمع على المرء، وإذا اجتمعت عليه فيوشك أن تهلكه، إلا من كان قد استحضر في ذلك أنواعا مما تكفر به الذنوب والمعاصي فيكون سببا لإزاحتها وذهابها وتبديلها بإذن الله جل وعلا حسنات ورحمات من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، استغفروا الله وتعرضوا للأعمال الصالحة وابتعدوا عن الأعمال السيئة، فإنه يوشك أن يكون ذلك سببا لنجاتنا جميعا وفوزنا برضا ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يبلغنا الخير والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.